المسألة لهم يتكلم على على هذا العلم إذا صار منه نتيجة بعض الأشياء، إن هذه وجبت في رمضان يا شيخ، صام 30 يوم مرة من المرات، وواحد عامي وقال طالب العلم وقام يصلي التراويح، قال العامي شوف رمضان غلط ايش؟ رمضان غلط 30 يوم. نعم. سمنا 30 يوم. اي. وهذا ما هو قام رمضان، الناس ما يدرون غلط رمضان ما صار. قال اسكت لا تتكلم. احنا ما احنا نصلي لله ما نصلي، قال العامي انا نصلي لله لكان رمضان هذا التراويح محددة في رمضان حتى. وصار بينهم رجال يا شيخ على المسألة. اي وش هالسؤال؟ السؤال يا شيخ لا اقول لطالب العلم العام يتكلم على طالب العلم مثل ذا ولا يتابع ولا عارض شيء. هو لا شك ان طال ان العام عام على اسمه ما عنده علم، لكن مثل هذا المساله ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام المشروع في رمضان. اي ياتي الناس الناس ما لهم حد، لكن العام هذا لو انه همس في اذن طالب العلم وقال له احسن الله اليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان، نعم كان أحسن، لأنه طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ العزة بالإثم. شيخ محسن الله عليك، المصنف كثيرا ما يقول قال الأصحاب، إيه؟ هل يعني بالأصحاب معاصري أم يعني علماء المذهب أم يعني معاصري من علماء المذهب؟ إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبي سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحابه يعني علماء مذهب. ماذا؟ نعم نعم. فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح، فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين، وهذا كفر صريح في القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء السية العقاقير وغيرها هذا محرم، ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس، ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل، فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سبباً لإثارة الشكوك، ويتفاوت في التحريم. صحيح كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. لا غلط، هذا صحيح إن شاء الله. وش الشعبذة؟ ها؟ الشعبذة. هل يسمون مشعوذين؟ لا شعبذة. هي الشعوذة. هي الشعوذة. نعم. الطبعيين الظاهر انه اللي يستدلون بالانواع وتغير الاحوال وما اشبه ذلك على الشيء المستقبل. والمكروه كأشعار علم طبائع الاشياء هذا ليس بحرام. والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين